نعم أحسن الله إليك. إذا كانوا مسافرين اثنين وأعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينة أنكر قال هذا أخذ حقي ما تدينت منه كيف؟ يعني إذا وصلوا المدينة زيد وعمر زيد وعمر مثلا استدان زيد من عمر وأرهنه عمر يعني ساعته وصلوا المدينة نعم فقال فأنكر عمر قال ما تدينت منه بس هو أخذ ساعته يعني أخذها بالقوة مثلا يعني ينكره طيب ما وش تقولون في هذا إذا أنكره أنكره يقول ما أخذ ساعته ولا هي بس ساعته لا الناس مثلا يعرفوا أن هذه ساعة عمر يعني عنده بينة عنده بينة إذن يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة لأن ما ادعاه المستدين محتمل ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى حال المتداعيين يعني إلى القرائن فمثل لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن أن يقع منه ذلك اتهم عالم عابد غني أمين ورع والمتهم له رجل فاجر معروف بالكذب والدجل والخداع نعم هل يقبل منه؟ لا يقبل منه فالصحيح في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن وحال كل منهم فإن لم يوجد قرينة فالأصل أن مال الإنسان له نعم لا فيما نص عليه الشارع يخصصه هذا نعم يلا محمد يركب ولا ينتهي لكن قالوا المرتهن لا نعقب ما انتصف عليه لا ما حصل يأجر وخلى بيد المساجد نعم لا ما يجوز لا ما يجوز إلا بإذنه إذا زاد عن حاجته نعم لا بأس أن يبيع إذا كان هم مثل زائد عن حاجته ففي هذا الحال لا بأس لأن بقاءه فساد لكن مسألة الظهر ما يؤجر هذا في الغالب أن يكون هذا بدل هذا وهنا يغتفر الجهل اليسيرة يعني لو هو لازم التحديد لأنه صعب يعني لو فرضنا أنه زاد الركوب على النفقة يسيرا أو نقص أو زادت النفقة يسيرا ما يضر نعم هداية الله إذا ذبح المرتهن ناحة وأكل من لحمه وبعض هل عليه قيمة حياتها ولا قيمة اللحم قيمة الحياة قيمه الحياه ومريضه وش المريض ناقه مرهونه مريضه وش يعني لها مرهونه مريضه وش فيها بعد الرهن لا عندك ما شاء الله احتمالات طيب اذا مرضت يستاذن من صاحبه يقول اذا يروح هناك شلون هذا الشيء الله يهديك يا ابي هذه تصعيب لا كسرة ها على كل حال اذا خشى ان تموت يذبح شيخ كل مؤتمن على حيوان اذا خشى ان يموت فله ولو ذبح بناء على قصه الراعيه الجاريه التي كانت ترعى غنما عند سلع فاصابت الذئب شاة منها فاخذت حجرا وذبحتها واقرها النبي عليه الصلاه والسلام شيخ نعم يقبل لأنه أمين نعم يا شيخ جزاكم الله خير إن كان الركوب أقل من النفقة فهل للمرتهن أن يقلل جدا من النفقة لا ما يجوز يجب أن يعطي الحيوان كفايته يا شيخ إذا رهن دارا هل للمرتهن الانتفاع بها بيجينا إن شاء الله بيجينا شيخ نعم

يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى نفقة فيركبه بقدر النفقة بنفقته. وإذا كان لا يحتاج، وإذا كان لا يحتاج فإن كان فيه نفقة، يعني إن كان لا يحتاج لا يحتاج نفقة. ففي قول يقول إنه لا يركب، فيه قولة، فيه قولة إيه عليكم بالقولين كلما ضاقت عليكم الحياة. إذا كان ما ينفق عليه فهو يركبه بنفقة، وإذا لم ينفق عليه لم ينفق. نعم أحمد. إذا كان ما ينفق عليه يركبه بنفقته. طيب إذا كان ما يركب عليه بدون نفقة يركب عليه. الله يا جميع. نعم فهد أجب، أجب أنت اللي رفعت يدك، أجب. إذا كان مما ينفق عليه له الركوب بنفقته، بنفقته. هذا كلام شيب. وإذا كان مما لا ينفق عليه، مما لا يحتاج إلى نفقة لا يركب عليه، لا يركب عليه. صح. لا مو هذا. إذا كان مما لا يحتاج إلى نفقة كالسيارة مثلا لا يركب. إذا ينفق عليه ويركب بنفقة، إذا لم ينفق عليه لم يركب. ما هو صحيح. حنا البحث السيارة الجنة وفيها الجنة والبحث. المهم بارك الله فيكم، الآن هذا الحكم، إذا كان يركب، إذا كان يحتاج إلى نفقة ركبه بنفقة، إذا كان لا يحتاج فإنه لا يركبه يبقى. طيب نعم ما أظن إلا كان سيارتك ما لديها السيارة ما تحتاج إلى بازيل إذا استعملت، أما له واقفة ما تحتاج إلى يا مهند. طيب لبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. يلا عبد الرحمن قوله في الحديث بنفقته في الموضعين ماذا يفيد؟ لا لا كلمة بنفقته في الموضعين، هذا ظهر يركب ويحتاج نفقة، ودر يشرب يحتاج نفقة، لكن قوله بنفقته ماذا تفيد؟ تفيد على أساس الحصن. لا الباء للعور، يكون العور مساويا للمعور. يعني تكون الركوب بقدر النفقة. طيب يلا عبد الله لو زادت النفقة على الركوب لو زادت النفقة ما ما يدفع يأخذ من صاحب الظهر ظهر الكبير ما لكن إذا قلنا إن الباء للعوض فمعناه أنه لا بد أن العوض يساوي المعوض. إذا زادت لو قدرنا ينفق عليه 20 وركوبه بعشرة يعني يساوي 10 ينفق قدره عن 10 يموت جوع يعني 40 يموت جوع قدر الركوب يعطيه. تصورت المسألة؟ يعني إذا كان أرهنتك بعير يركب لكن أجرته اليومية 10 ريالات وعلفه 20 ريال ماذا تصنع؟ هل تقول لا أنفق عليه لا أعطي علف إلا بمقدار 10 ولا إيه؟ يعطى علف مقدار 20 يعني يكمل له النفقة. طيب وماذا يصنع المرتهن؟ شيخ المرتهن يقول الآن بيأخذ منه كل يوم 10 ريالات من أين؟ شيخ الجمال يعني يرجع عليه بالنفق بالزائد. طيب لو كان بالعكس يركب ب20 ونفقته 10 سيركب ب20 نعم ونفقته 10 كيف الحديث احنا قلنا علبة للعوض لا يعطي 10 يعطيها 10 نفقة. طيب يروح حق صاحب البعير مثلا والبعير يكرب 20 ريال أنت الآن تكد يوم كامل ولا تنفق عليه إلا 10 عطني 10 ريالات الفاضل يلا اصبر يا جماعه انا بناقش واحد يفهم ان شاء الله. تؤخذ من الحديث ايش تقولون جميعا؟ نعم تؤخذ من الحديث لان الباء للعوض ولا بد ان يكون العوض بقدر المعوض. طيب اشكل على بعض العلماء هذا الحديث بانه تصرف في مال الغير بغير اذنه. اظن اخذنا هذا. نعم. ها طيب نقول هذا انا اي انت نقول هذا التصرف لمصلحه المال، فاذا كان تصرف بالمال لمصلحه المال فيجوز. اذا معناه اذا رايتك مضيع هذا الجمل فتحت الحوش واخذت الجمل وركبته وانفقت عليه يصلح ولا ما يصلح؟ لا هذا ما يصلح. ايش؟ لان الجمل لا يحتاج له. لا الجمل يبي علف. لا هو ما يحتاج لانه ضايع، لان الضايع بلقطات الجمل ما ذي بلقطات هذه هذا رهن. وين الرهن؟ اذا رهن فاذا تصرف فيه بقدر. الجواب على هذا ان نقول اذا فات اذن المالك فقد جاء اذن الشارع ولا لا؟ خلاص اذا ما في اشكال ما دام ان الشارع اذن في هذا فلا اشكال في الامر. طيب ثانيا قالوا ظن بعض العلماء ان النفقه هنا لا يعني لا يزاد عليها ولا ينقص سواء كان الانتفاع اكثر منها او اقل، فأشكل عليه هذا الأمر. أجاب بعض العلماء بأن هذا من جنس الصاع الذي يرد مع المصرات، ولكن عندي أن هذا الإشكال من أصله مرتفع. لماذا؟ لأننا جعلنا الباء للعوض، وهذا يقتضي تساوي الانتفاع بالإنفاق، فإن زاد أو نقص فبحسابه، وحينئذ لا يبقى عندنا إشكال في الحديث، لا يبقى عندنا إشكال. لكن لو قال قائل لماذا أذن الشرع انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن صاحبه؟ قلنا لأن في ذلك مصلحة لمن؟ للطرفين، لأن لا تخلو من إما أن يبقى هذا المركوب معطلا فيفوت نفعه على الراهن وعلى المرتهن، أو نقول أجره أنت أيها المرتهن ولا تركبه، وإذا أجره فربما لا يعتني به المستأجر كما يعتني به المرتهن. ليش؟ لأن المرتهن له فيه حظ نفس، إذ أنه قد وثق دينه به، فلا بد أن يكون اعتناؤه به أكثر من اعتناء المستأجر. ثم إن في هذا أيضا مشقة، كلما استأجر وقبض أجرة جعلها عنده رهنا أو سلمها لصاحب البعير مثلا، وهذا فيه شيء من المشقة. فلهذا كان إذن الشارع في هذا من أقيس الأقيسة. ومن زعم أن هذا خارج عن القياس فقد مر علينا أن كل قياس يخالف النص فهو قياس فاسد، والقياس المخالف للنص هو المخالف للقياس لأنه فاسد، والقياس لا يعتبر قياسا إلا إذا كان صحيحا موافق غير صادم للنص. طيب أظن أخذنا فوائد هذا الحديث. طيب بقينا، نعم، هل يسكن الرهن بأجرته؟ الجواب لا يسكن بأجرته، ويبقى معطلا لا ينتفع به المرتهن ولا الراهن، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. ولكن الصحيح أنه لا يبقى معطلا لا البيت المرهون ولا السيارة المرهونة ولا كل شيء يمكن أن ينتفع به، لا يبقى بدون الله، لأن إبقاءه بدون نفع تفويت لمصلحة تعود لمن؟ للطرفين،

يقتطعون من رواتبهم كل شهر كذا وكذا، يعطونه واحدا منه، في الشهر الثاني يعطون الثاني، وفي الشهر الثالث الثالث، حتى يدور عليه. فهل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ لا، لأنه ما جرى نفعا، لم يأخذ الإنسان أكثر مما أعطى. قالوا أليس يشترط أن يوفى إياه؟ وهذا شرط في قرض. قلنا لكن هذا ليس شرط عقد آخر، إنما هو شرط للوفاء، يعني أنا أعطيتك على شرط أنك ترد علي فقط، ما ردت علي أكثر مما أعطيت. وحينئذ يعتبر القول بأنه من القرض الذي جرى نفعا يعتبر وهما، لأنه ليس فيه نفع إطلاقا. وكونه يشترط يقول بشرط أنكم تقرضون، أنا الواقع أنه يقول بشرط أن تفونني، لأنه لم يأخذ أكثر مما أعطى. نعم، لو أنه قال أنا أبي أسلفك من راتبي 1000 على أن تسلفني من راتبك 2000، لكان هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا. نعم محمد. يا شيخ، قولهم عن سفر التاكسي هذا، هل له قول صلى الله عليه وسلم صنع عليكم عرضا؟ كيف؟ هذا الرجال أخبر هذا التاكسي. نعم، ما يخالف المكافأة، خلها بعد الوفاة. بعد الوفاة. الشيخ إذا أقرب شخص وراه نداء بدن، كان له يركض ويشرب لبن الخير بقدر ما يحصل. لا ابدا، لان هذا داخل في علم الحديث، وانا ما جر لنا وكوبي يبي ياخذ مني نفقه. شيخ، نعم شيخ، اذا اوفى اكثر مما اعطى وينوي انه لكي يعطيه مره ثانيه، له ان ياخذه، لانه ما ادري، وقد يعطيه وقد لا يعطيه. لا، لانه يعلم اذا يعلم ان هذا يوفي وفاء جيدا. نعم، سيقرض مره ثانيه. لا باس، كل يعرف ان الرسول احسن الناس قضاء. هل نقول إذا عرفت أن هذا الرجل حسن القضاء لا تقرض؟ أقرض شيخ. أنا أقرب يا شيخ، يعني نفس هذا القرض اللي جرى نفع نفس عقوبته، يعني هذا بالمعروف. إيه نعم، داخل اللي ما يكون أشد، لأنه حيلة. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سمع درس الماضي الأول. نقرأ المصنف رحمه الله تعالى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أقضي أعطه إياك، فإن خير خيار الناس أحسنه القضاء. رواه مسلم. نعم. سمعت النبي يقول مالك رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قد جر منفعة فهو لله. رواه الحارث. يلا، رواه الحارث. رواه الحارث. الحارث ابن أبي سامة بإسناد صافٍ، وإسناده صافٍ. وموقوف آخر موقوف عن فلان. وله إسناد شاهد. وله شاهد ضعيف عن فلان بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما استفدناه من الأحاديث السابقة أنه تجوز الزيادة في الصفة عند وفاء القرض. أين؟ أن يكون خيارا طلب من؟ أن يكون رباعيا. سلام. نعم عبد الرحمن. لما نعم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره قال لا أجد إلا خيارا رباعيا قال أعطه إياه فإن أحسنكم فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. أحسنت. تمام. واضح يا المنان؟ ها؟ فرق عظيم أن تقول أن الرجل طالب أن الرسول يقضي خيار، تقول الرجل الذي أقرض الرسول قال أعطنا خيار رباعيا، هذا واضح. طيب يرى عليا. ومما استفدناه أيضا جواز التوكيل في قضاء الدين. أن يقضي الرجل هذا يدل على جواز التوكيل في قضاء الدين، ها؟ على جواز التوكيل في قضاء الدين. إيه؟ شو؟ نعم صحيح. طيب صح. ومما استفدناه من الحديث أيضا أنه يجوز قرض الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الرجل. بكرا من الرجل. وهذا قرض حيوان. طيب هل يقاس عليه عيد استقراض السيارات؟ نعم يقاس عليه سيارات. اي نعم. طيب توافقون على هذا القياس؟ طيب. واستفاد من الحديث أيضا مما مر علينا من الأحاديث أن المثلية ليس خاصا بالمكيل والموزون. من أخذنا يا غاني؟ ليس بمكيل ولا موزون، ومع ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم مثله حيوانا. عرفتم؟ وقلنا إن الفقهاء رحمهم الله عند الإمام أحمد من فقهاء الإمام أحمد، فقهاء مذهب الإمام أحمد يقولون إن المثلي هو كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه، وهذه القيود لا دليل عليها. طيب وهل يجوز يا خالد أن أعطي المقرض أكثر مما أقرضني؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى المنع، وقلنا إن الصحيح هو الجواز، جواز ذلك، إن الإنسان لا يجوز له أن يقضي من استسلف منه ويزيد عليه سواء كيفية أم كمية، إلا اللهم لم يشترط الزيادة، فإذا لم يشترط الزيادة عند العقد فله أن يزيد عليه، أما إذا اشترط فهذا لا يجوز. يعني إذن في التفصيل إن اشترط لا يجوز. طيب لو اشترط أن يكون أطيب مما أقرضه، أطيب مما أقرضه إيه؟ فكذلك كيفية يعني. إيه ما يجوز. إذن معناه بشرط لا يجوز، بغير شرط يجوز. طيب لو أهدى عبد الملك أهدى المستقرض إلى المقرض شيئا كان قبل الوفاء فلا يجوز. خطأ. كان قبل الوفاء. نعم. وشرط عليه مثلا ما يجوز هذا. خطأ. هذا نعم. يا شيخ. أي أنت؟ اللي وراك يا أخي زكريا. كان ما جرت به العادة فيجوز. وإلا. فلا يجوز. مش تقولون صحيح. طيب إذا أعطاه بعد الوفاء يحيى جائز؟ كيف ما في منفعة؟ هل يمكن أن يؤخذ من الحديث اللي مرتنا؟ هل يؤخذ هل يمكن ان يؤخذ من الحديث الذي مرنا؟ نعم. اذا ما يجوز. لا هنا المنفعه انتهت، لكن جر منفعه. نعم جر منفعه. لولا انه اقرضني ما اعطيته ولا قرش. أنا أوفيته، أعطيته وفاء. ينصر من بعد يومين ثلاثة أرسلت له هدية. كيف ما بيش؟ جر منفعة. هذا القرض جر منفعة. المهم أن أنت تقول يجوز. هل يمكن أن يؤخذ من الحديث اللي مرات له ولا ما يمكن؟ هل يمكن؟ ما هو؟ الذي قضاه الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منه. ما قضاه؟ واحد بواحد بس. إن هذا رباعي وذاك بكر. بس رباعي يعني يختلف الكيت. إيش تقول يا جماعة؟ صحيح. إيه نعم، نقول إذا جازت الزيادة مع الوفاء، ها؟ فجوازها بعد الوفاء من باب أولى. واضح؟ طيب. هل يتفاضل الناس في الأعمال؟ وما الدليل؟ أنت يا أخي اللي يتسوق، هل يتفاضل الناس في الأعمال وما الدليل؟ يتفاضل في الأعمال، ما الدليل من الأحاديث اللي مرتنا؟ لأن خيار الناس أحسنهم قضاء. واضح؟ طيب صحيح. طيب في الحديث الذي ذكره المؤلف حديث علي، كل قرض جرى منفعة فهو ربا. عبد الله ما تقول في الحديث سندا ومتنا؟ نقول انه لا يصح سندا ومعناه معناه على السند خلاص معناه ساقط، لفظه ساقط ما يمكن ينسب للرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ ومعناه على القواعد صحيح. طيب إذن لو أن أحدا قال لك إنك إذا شرطت على المستقرض زيادة فالشرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا، وش تقول؟ واحد قال هالكلام، واحد يتكلم عن الناس يعظ الناس يقول لا تزيدوا في وفاء القرض. نقول هذا الحديث لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قولك على القواعد صحيح. شو يعني؟ نكذبه بالنسبة للرسول، نقول لا تقول قال الرسول كذا. طيب كيف كان على القواعد الصحيحة؟ لأنه الزيادة تعتبر هذه ربا، تعتبر مال بغيرها. تعليل الحكم بالحكم لا يصح يا عبد الله. تقول ربا لأنه ربا، لا يستقيم. أصبر يا جماعة لأن الرجل جيد. ها إيه لماذا؟ اذكر لي القواعد اللي يمكن بناء عليها. طيب زيادة جزاه الله خير، خير الناس أحسنهم قضاء. الربا محرم، لكن من قال له عن ربا وعلى أي أساس؟ أن الأصل بالقرض هذه فرضة حسنة، تيسير على. أحسنت. الأصل في القرض هو التيسير على المقترض، نعم، ورجاء الثواب. فإذا أدخلت فيه الشيء شيئا من أمور الدنيا صار تجارة، ولا فلا يحل. ولهذا لو بعت درهما بدرهم بعد شهرين ما يجوز، لكن لو أسلفك درهم وتعطيني درهم بعد شهرين أو ثلاث جائز. واضح يا جماعة؟ طيب هذا رجل يا أخ هداية الله جاء إلى شخص يستقرض منه 100,000 ريال، قال له طيب على العين والرأس، لكن أريد أن تخلي لي بيتك لمدة أسبوع لأنه سيأتيني ضيوف وأحب أن ينزلوا في بيتك. هذا جعل منفعة بدنية وكذلك لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ جرى المنفعة بدنية.